الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سائل يقول: هناك من يقول إن الإنسان منذ زمن بعيد كان قردا وتطور، فهل هذا صحيح؟ وهل من دليل؟ بعض الناس المتخلفين من غير المسلمين قطعا، وللأسف صدقهم بعض المسلمين وانحرفوا معهم على هذا الذي يكذب به الكتاب والسنة وجميع الشرع. اعتقدوا أن الإنسان كان أصله قرد وبنوا ذلك على نظرية سموها نظرية التطور والنشوء والتطور، والمهم أن في نهاية المرحلة يصل إلى هذه الهيئة التي هو عليها. أجابت اللجنة: هذا القول ليس بصحيح، والدليل على ذلك أن الله بيّن في القرآن أطوار خلق آدم. رب العالمين بيّن من حين التقاء الرجل بامرأته على شرع الله عز وجل المرحلة التي يكون فيها الإنسان نطفة، والمرحلة التي يكون فيها مضغة، وقبل ذلك علقة، وبعد ذلك مضغة مخلقة وغير مخلقة، وبعد ذلك يكون فيه الروح، وبعد ذلك يكون جنين على الطريقة الفلانية ويتغذى بالطريقة الفلانية إلى آخر ذلك. كل ذلك ذكره ربنا في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا القول ليس بصحيح، والدليل على ذلك أن الله بيّن في القرآن أطوار خلق آدم، فقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب بمرحلة، ثم إن هذا التراب بل حتى صار طينا لازبا. ده بداية الخلق، بداية خلق الناس يعلق بالأيدي، فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، لبداية خلق الإنسان. أما بعد ذلك شكل الخلق، قال تعالى: إنا خلقناهم من طين لازب، قالت اللجنة، ثم صار حمأ مسنونا، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ثم لما يبس، لما جف وصار يابسا، صار صلصالا كالفخار، قال تعالى: خلق أو خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وصوره الله على الصورة التي أرادها: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركب. قالت اللجنة: ونفخ الله فيه من روحه، قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى القرآن ما سابش مرحلة من مراحل خلق الإنسان، سواء أول الخلق اللي هو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أو حتى بعد ذلك فيما جعله الله، وستذكر الآن اللذة من ذلك من قول الله عز وجل. قالت اللذة: هذه هي الأطوار التي مرت على خلق آدم، ما ذكرش القرآن بقى أنه كان في مرحلة من المراحل قرد أو غير ذلك، لا. هذا محض جهل من هؤلاء الذين يكفرون بالخالق عز وجل. هذه هي الأطوار التي مرت على خلق آدم من جهة القرآن، وأما الأطوار التي مرت على خلق ذريته بعد آدم بعد مرحلة الخلق من تراب ومن طين وصلصال وغير ذلك، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، دي المرحلة الأولى، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، سبحانه جل في علاه. أما زوجة آدم حواء، قد بين الله تعالى أنه خلقها منه، يعني من آدم، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم، وخلق منها، يعني من هذه النفس نفس آدم، زوجها، وبث منهما، بعد كده بقى بين الذكر والأنثى، رجالا كثيرا ونساء. فهذه حقيقة الخلق، وهذه المراحل التي مر بها جميع الخلق، ليس منهم من كان قبل ذلك قردا أو غير ذلك، ثم تطور بعد ذلك وصار على صورة الإنسان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.